بسم الله. الدرس السابع عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس السابع عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. ما زلنا مع المحور السادس من محاور الورقات، أبواب أصول الفقه. فقد تحدثنا سابقا عن مقدمة بأمورها الخمسة، وعن مسائل خمسة من المسائل الأصولية الإحدى عشرة المتعلقة بالأمر. ما مفهوم الأمر اصطلاحا؟ ما صيغته؟ متى تحمل صيغته هاته على الوجوب؟ هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه؟ والآن مع هل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به؟ وهل يخرج المكلف عن العهدة إذا فعل ما أمر به؟ ما الذي يدخل في باب الأمر والنهي وما لا يدخل؟ فهذه مسائل ثلاث أخرى من مسائل الأمر عند المصنف رحمه الله، تلك ثمانية كاملة. قال المصنف إمام الحرمين هنا في تفصيل هذه المسألة السادسة من هذا الكتاب العظيم متن الورقات: هل الأمر وهو الأمر المطلق، هل الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به أو لا؟ قال رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال والاستفسار: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. انتهى. اعلم أيها النجيب أن هذه المسألة السادسة المحتفى بها مكونة من مقدمة وواجب، فهذان الشقان. أما المقدمة فمقدمة وجوب ومقدمة وجود، وكل منهما شرطية وسببية، وكل من الشرطية والسببية شرعية وعقلية وعادية. فهذه أبرز متعلقات مقدمة الواجب. وأما الواجب فيتنوع بحسب المقدمة إلى واجب مطلق وإلى واجب مقيد، فهذان نوعان. بعد هذا التمهيد الإجمالي لمسألتنا السادسة هاته أقول: أجمع الأصوليون على عدم وجوب مقدمتين. المقدمة الأولى عدم وجوب مقدمة الواجب إذا كانت مقدمة وجوب، لأن شرط التكليف أن يكون مقدورا للمكلف، لا تكليف إلا بفعل اختياري، وهذه غير مقدورة كغروب الشمس لصلاة المغرب مثلا، فهذه لا تجب على المكلف لأنها فوق طاقته وقدرته. وعلى هذا ينزل قول الأصوليين: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب، لم يقولوا الواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأجمعوا على عدم وجوب مقدمة الوجود إذا كانت غير مقدورة أيضا، كالنصاب لوجوب الزكاة، فهو غير مأمور به بتحصيله شرعا. وعلى هذا ينزل قول الأصوليين: ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب. فهاتان مقدمتان لا تجبان بالإجماع. الأولى تعرف بمقدمة وجوب الواجب، والثانية تعرف بمقدمة الوجود. وإذا كان كذلك فأين محل النزاع؟ الجواب: محل النزاع ومحور النقاش يتمثل في مقدمة الوجود، في مقدمة الوجود المقدورة التي هي عكس المقدمة الثانية. فالقسمة إذن ثلاثية. وعلى هذا ينزل قول إمام الحرمين هنا في الورقات: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وعلى هذا أيضا ينزل قول الإمام الشريف، قول الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها. إذن النزاع منحصر ومنصب من الناحية الأصولية، من الناحية الأصولية البحتة، في مقدمة الوجود المقدورة. ولذلك مثل مصنف رحمه الله لها قائلا: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. قال الشارح الحطاب رحمه الله: فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والبحث في المثال ليس من دأب الرجال وليس من دأب المحصلين. بعد أن عرفت محل النزاع بين الأصوليين في المسألة، هاكم أبرز الأقوال والمذاهب في المسألة السادسة، في المسألة السادسة هاته. المذهب الأول: يرى أصحابه أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، بالطبع شريطة أن يكون في مقدوره كما عرفت، كان سببا أو شرطا. وبه قال الجماهير مطلقا: كانت المقدمة شرطية وتحتها السببية وتحتها الشرعية والعقلية والعادية، أو كانت المقدمة سببية وتحتها ثلاثة أيضا، تلك ستة كاملة. وممن رجح هذا المذهب، مذهب الجماهير، الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع، والإمام التلمساني في المفتاح، والإمام ابن عاصم في المرتقى. المذهب الثاني يرى أصحابه أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء سببا كان أو شرطا، وعليه فلا بد من أمرين. الأمر الأول يدل على وجوب الواجب، والأمر الثاني يدل على الأمر بالوسيلة أي المقدمة. المذهب الثالث يرى أصحابه أنه يدل على ذلك إن كانت المقدمة سببا، ولا يدل إن كانت شرطا. المذهب الرابع يرى أصحابه أنه يدل على ذلك إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فقط، كالوضوء للصلاة مثلا، ولا يدل إن كانت شرطا عقليا أو عاديا. قال الإمام الرملي رحمه الله في غاية المأمول شرح ورقات الأصول تعليقا على قول الشراح كالمحلي والحطاب وغيرهما: فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. قال رحمه الله: وإنما كان الأمر بالفعل أمرا بما لا يتم إلا به، لأنه لو لم يوجب بوجوبه لجاز تركه، ولو جاز له تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. واللازم باطل. انتهى. قلت: وما ذكره الإمام الرملي المتوفى 957 هجرية هو عين ما ذكره الإمام الشريف التلمساني في المفتاح، إلا أحرفا ما عدا أحرفا يسيرة في هذه العبارات، وكأنه رحمه الله نقله من المفتاح، أو هو من توافق الخواطر والأفكار، والله أعلم. قال الشريف رحمه الله: وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب، لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. انتهى. والشريف معلوم، ومعلوم أن الشريف توفي 771 هجرية، لكن عبارة الإمام الشريف عبارة دقيقة، دقيقة جدا جدا جدا. قلت: وما ذكره الإمام الشريف والرملي يعرف عند المناطقة بالقياس المنطقي الاقتراني الشرطي. قال: في السلم ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة بقوة. والحاصل أن هذه المسألة المحتفى بها يعبر عنها بالأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا. وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا. المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب. الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به كما عبر به صاحب الورقات هنا. فهذه عبارات ومصطلحات ينبغي تحريرها والاطلاع عليها حتى لا يختل الميزان. انتهت مرحلة التقعيد والتأصيل، انتهت مرحلة التقعيد والتأصيل، والآن مع مرحلة البناء والتفريع. نماذج راقية لتوضيح المسألة السادسة هاته من مسائل الأمر عند إمام الحرمين هنا في الورقات. النموذج الأول: هل طلب الماء للطهارة سفرا وحضرا واجب أم لا؟ وهل يجب البحث على الماء أم يجب البحث ويجب الشراء إذا كان المكلف موسرا أو مطلقا؟ انظر الإمام الشريف التلمسانية فقد ذكر ذلك تأصيلا وتفريعا وتخريجا وبناء. النموذج الثاني: هل الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أم لا؟ وقد يدعي مدعٍ بأن هذا المثال الذي مثل به المصنف إمام الحرمين هنا في الورقات غير صحيح، لأن الطهارة ورد الدليل الخاص فيها بالوجوب، فلا يكون المثال صحيحا. نقول لهذا المدعي ولهذا الزاعم: البحث في المثال ليس من دأب الرجال وليس من دأب المحصلين كما ذكرنا سابقا. النموذج الثالث: هل الأمر بستر العورة أمر بشراء ما يسترها؟ النموذج الرابع: هل الأمر بغسل أعضاء الوضوء كالوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هل هو أمر بما يحقق ذلك من غسل جزء من العضدين والساقين أو لا؟ وقد تقرر أنه يعطى للوسائل ما يعطى للمقاصد. انظر الإمام العبادية: لكن تحقيق هذه القاعدة الأصولية المقاصدية تحتاج إلى تحرير، فانظرها في كتب المقاصد، انظرها وما يتعلق بها تأصيلا وتفريعا وتنزيلا. هذا وفي كتب الفقه عشرات الأمثلة والنماذج الحية، كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرم عليه أي على زوجها قربانهما معا حتى يتبين الحال، أو اختلطت مطلقة من زوجتيه مثلا ثم نسيها فإنه يحرم عليه قربانهما حتى يتبين الأمر والحال أيضا عملا بما نحن فيه. انظر الإمام الدمياطية المحشي الدمياطية على الشارح المحلي للورقات. وخلاصة الخلاصة أننا في الدرس 26 من الدروس على المفتاح قد فصلنا المسألة تفصيلا أكثر من هذا فارجع إليه. والآن مع تفصيل المسألة 7، هل يخرج المكلف عن عهدة التكليف إذا فعل ما أمر به، أي المأمور، ما أمر به أي ما أمر به وهو المأمور به؟ قال المصنف إمام الحرمين في تفصيل هذه المسألة 7، وإذا فعل يخرج المأمور أي الشخص المأمور، فهنا حذف الموصوف، يخرج الشخص المأمور عن العهدة قال الشارح الحطاب وإذا فعل بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. ثم قال رحمه الله وهذا هو المختار، انتهى. والعهدة تعلق الأمر بالمأمور. قلت وأما عبارة الشريف في المفتاح فهي المسألة 7 في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا. ثم اعلم أيها النجيب أن الأصوليين اختلفوا في ما المقصود بالإجزاء، وبماذا يفسر الإجزاء، هل بحصول الامتثال به، هل بحصول الامتثال به، أو بسقوط القضاء به. انظرهما عند الإمام العبادي نقلا عن الفحول، فهذان سببان وتفسيران رئيسان هما السبب الرئيسي في الخلاف بين الأصوليين، كما ذكر الإمام الشوكاني في إرشاده أيضا في المسألة. فقد ذكر رحمه الله قولين شهيرين. القول الأول للجمهور وعلى رأسهم جمهور المعتزلة الذين يرون أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء المفسر عندهم بالامتثال، هكذا فسره الجماهير من أهل السنة ومن غيرهم كالمعتزلة أو من المعتزلة. ويلزم عليه بل يترتب عليه سقوط القضاء. القول الثاني أو المذهب الثاني يرى أصحابه أنه لا يقتضي الإجزاء، ويفسرون الإجزاء بعدم سقوط القضاء. وبه قال القاضي عبد الجبار وأبو هاشم المعتزليان واعلم أيضا أيها النجيب أن هذه المسألة إن أخذت على ظاهرها فإن الفقهاء بنوا عليها فروعا كثيرة كما قرره الإمام التلمساني في المفتاح، وإلا فالخلاف لفظي لا معنوي بينهم. هذا وقد قررت بما يشفي الغليل ويروي العليل فروعا فقهية 3 عند الإمام الشريف رحمه الله في الدرس 24 مع فوائد ومتعلقات مهمة فانظرها هناك، وهي ما حكم من دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد ماء ولا ترابا، ما الذي يجب فعله حالا ومآلا، وهي المعروفة عند الفقهاء داخل المذهب المالكي وخارجه بفاقد الطهورين، وما يتعلق بذلك من الخلاف والأقوال الأربعة داخل المذهب وخارجه كما قلنا. وما حكم من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجده هل يعيد أو لا يعيد؟ ما حكم من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة يغلب على ظنه أنها هي القبلة ثم تبين بعد الصلاة العكس العكس هل يعيدها أو لا؟ والآن مع المسألة الثامنة من مسائل الأمر عند إمام الحرمين هنا في الورقات. ما الذي يدخل في باب الأمر والنهي وما لا يدخل؟ أقول وهذا مبحث مشترك بين الأمر وبين النهي. قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة الثامنة: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال الشراح: هذه ترجمة. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، انتهى. قال الشارح المحلي وتبعه الإمام الشارح الحطاب: هذه ترجمة. ثم قال الإمام الحطاب رحمه الله: هذه ترجمة، معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال: وما لا يدخل، تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول. ثم قال المصنف إمام الحرمين: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، أي المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الساهين. أقول والمكلفون العاقلون البالغون من الإنس والجان، أي المكلفون وهم العاقلون البالغون غير الساهين. ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع لا بحسب الأصل. ثم قال: والساهي والصبي والمجنون ولو مميزا كما في العبادي، أي وأما الصابي وأما الساهي إلى آخره، فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين الخطاب. ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة. أقول وفي المسألة تفصيل دقيق عند المذاهب الأربعة: وضمان ما أتلفه من المال لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف ودخول الوقت. انظر هذين الفرعين وما في معناهما في كتب الفقه، خاصة كتب الفقه المقارن. قلت: واعلم أن ضمان المتلفات من الخطاب الوضعي لا التكليفي، لهذا وجب ضمان المتلفات ونحوها كأوروش الجنايات، والأوروش جمع أرش، والأرش الدية، والمعنى كأوروش الجنايات أي كدية الجراحات. قال الإمام الشارح الرملي على الورقات في كتابه السابق: وقد علم أن الخطاب لا يتعلق بفعل الصبي والمجنون، ووليهما مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفه. انتهى من غاية المأمول له رحمه الله. قلت: ومن هنا أوجب الجماهير الزكاة في أموال اليتامى خشية ألا تأكلها الزكاة، كما صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خلافا للأحناف. هذا وفي كتب الفقه وعند شراح أحاديث الأحكام تجد الكلام على مثل هذا الحديث الشهير: رفع القلم عن ثلاث الحديثة، وعما يتعلق بذلك وما يتعلق به من تفريعات. قلت: وانظر إلى متى يبقى الساهي غير مكلف. سلمنا أنه حال سهوه لا يكون مكلفا، فمتى يتغير الخطاب؟ وانظر أيضا هل الصبي المميز يختلف عن الصبي غير المميز في الأحكام وفي الخطاب أو لا؟ وانظر العوارض السماوية والأرضية عند الأصوليين، فإنها تتصل بما نحن فيه. وبما ذكرناه أيها الأبرار، أيها السادة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، ينتهي الغرض المسطور. وإلى الدرس 18 من متن الورقات، خلاصات وثمرات. نترككم في رعاية الله، هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 15 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، واليوم يوم الثلاثاء ما بعد الظهر 25 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.